أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الطائفة الأولى من الروايات التي يظهر منها عدم الضير والضرر بالبقاء على الجنابة متعمدا، هي الطائفة الأولى. لنا طائفة ثانية وثالثة، فلا بد أن نرى ألفاظ وعبارات وظواهر كل طائفة، حتى إذا أردنا أن نجمع بين طائفتين نرى هل الجمع تبرعي أو الجمع طبيعي فقهي صحيح. من جملة تلك الروايات في الباب الأول عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل، قرينا مقدار من الروايات الباقي، سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح، أي شيء عليه؟ يعني إذا تلك الروايات كان ظاهرها العمد، هذه الرواية نصها العمد مو ظاهرها، جاءت بالنص، فنام عمدا حتى يصبح، أي شيء عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يفطر ولا يبالي، كل شيء ما عليه، هذا الأمر ما يضر الصوم هذا. فإن أبي، التفت إلى هذا المعنى، فإن أبي عليه السلام قال، يعني الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يستشهد بقول أبيه الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، فإن أبي عليه السلام قال: قالت عائشة، مستفين لها هذا المعنى، قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام. قال: إذن القسم الأول استشهد أن عائشة قالت النبي كان يصبح الجنب ما كان يغتسل. قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح، أي شيء عليه؟ قال: لا شيء عليه، يغتسل. يعني دا ينقل بقية حديث الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية صريحة بالبقاء عمدا على الجنابة، اللي هي من الطائفة الأولى التي تقول لا شيء. شلون؟ لا، نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وجه الجمع الآن ذكره، يعني وجه هذه الروايات، هاي الروايات وما نسيته، صاحب الوسائل تحت عنوان ناويا الغوسل، وين ناويا الغوسل؟ وين أكو فيها ناويا الغوسل؟ طيب، عن علي بن رئاب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال: لا بأس، يغتسل ويصلي ويصوم، ما بي بأس هذا العمل، دون أن يذكر أنه نوى الاغتسال ما نوى الاغتسال، فظاهرها العمد وإن لم تكن صريحة في ذلك. موثق عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح، قال: لا بأس. هذه مجموعة من الروايات من الطائفة الأولى التي ذكرت عدم البأس، أقول صاحب الوسائل يريد يعلق عليها، أقول ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه الأحاديث. شنو ما ذكرناه؟ ناويا الغسل وإن كان ظاهره العمد. ويأتي أيضا الكلام على تحريم هذا القسم الآخر الذي من الروايات، يقول يأتينا، نحن نظرنا إلى القسم الآخر من الروايات فتكلمنا بهذا الكلام، وعلى تحريم، يعني تأتي الروايات والأحاديث على تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر، حرام يبقى، يعني هو أمر تكليفي وأمر وضعي، وضعي بطل الصوم، تكليفي حرام عليه، واجب عليه يغتسل. طيب ما هو تعليقكم يا صاحب الوسائل؟ فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها من دون أن نأولها، وأنه تقول البقاء على الجنابة لا بأس به، إذا كان هذا يقول وجب الحمل على التقية، واجب نحمل هذه الروايات، المحمل الأول والتخريج الأول نحملها على التقية بدليل أنه ينسبون الفعل للنبي، باعتبار أن السائلين إذا كانوا من السنة من أبناء العامة يسألون ويحتاجون دليل نبوي، والدليل النبوي أن ينقل الإمام المعصوم أن النبي فعل ذلك، فهذا مما يدلنا على أنها صدرت للتقية بمعونة قالت عائشة، يقولون عائشة قالت هذا الأمر. زين، التقية إما في الفتوى أو التقية في الرواية، يعني نقل الرواية تقية أو أفتى الإمام تقية في بعضها، وذكره الشيخ، بل ذكره الشيخ وغيره واستشهدوا له لأنها الأمر تقية بإسناده إلى عائشة، وبعض هذا الباب يحتمل الحامل على تعذر الغسل، هؤلاء الذين سألوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام نام حتى أصبح، لأن غسل متعذر كان، ما كان يمكنهم أن يغتسلوا، تعذر الغسل. هاي بعضها، مو كل الروايات، لأن بعضها موجود عند، وبعضه يحتمل الناس اللي هو هذا باب من أبواب الأصول، هل يوجد النسخ في الحديث أو النسخ كان في صدر الإسلام في الآيات الشريفة؟ هناك رأي يتبناه بالخصوص ويصر عليه علماء الأخباريين، يصرون على هذا الرأي بأن النسخ كما هو جار في الآيات هو جار في الحديث، يمكن أن يكون في زمن من الأزمنة المتقدمة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام فعل من الأفعال، أن يكون فعل من الأفعال طبق ذلك الزمان جائز، ثم يأتي حديث ينسخ ذلك الفعل، أو يصدر حديث من إمام متقدم ثم يصدر حديث من إمام متأخر ينسخ ذلك الحديث، وهناك رواية أو أكثر من رواية تدل على هذا المعنى بأن الحديث ينسخ كما أن الآيات تنسخ، فهل يبقى على ظاهره أو يؤول أو غير ذلك؟ فمن جملة التأويلات فيما نحن فيه، ليش نحملها على التقية؟ أن هذا التكليف صدر من المعصوم في ذلك الزمان ثم نسخ بعد ذلك الزمان، فالحديث نسخ. لا، أقول ماكو داعي للتقية إذا قلنا المحامل متعددة، المحمل الأول تحمله على التقية، المحمل الثاني الحديث اللي فيه عائشة قالت، والحديث الذي فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذن اللي بها هنما طيب كنت تحمل على التقية اللي صدرت فيه ظرف طبيعي ما تحمل على التقية، خصوصا يقول له نام عمدا، يقول له ما عليه حتى لو نام عمد، مع وجود هذه الروايات الكثيرة لبعضها يحمل على التقية بعضها الآخر يمكن أن يكون لا هذا الأمر متقية، وإنما هذا الأمر أمر طبيعي الإمام المعصوم المتقدم هو أتى بذلك، ثم بعد ذلك الفتوى جاءت متأخرة. طبعا قلت خلاف أنه النسخ في الحديث ممكن أو مو ممكن، خصوصا إذا قلنا أن التقية لا محمل لها، مو كل مكان التقية لها محمل، إذا التقية ما لها محمل وكان الرأي موافق، مدري أقول مو دائما هالشكل كلامي، أنه مو دائما هالشكل، بعض أوقات الرأي يتوافق من قبل علماء السنة وعلماء الشيعة أحاديث السنة وأحاديث الشيعة، فحينئذ إذا جاء مثل ذلك يحمل على الناس، أريد أبين أنه أكو مورد للناس يمكن أن نبين نفس ما ما يستقيم، لأنه إذا وردت رواية عن الإمام الباقر عليه السلام وهي واردة طبعا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يقول هذا عليه قضاء، كيف يأتي الإمام الرضا يقول لا مو عليه قضاء، فيصير الإمام الرضا إذن نسخ الحكم اللي إحنا جاي نمشي عليه، ما يستقيم منه المفروض أن المتقدم ينسخ حكم الإمام المتأخر. لا، إذا أصدرت الناسخ هكذا يكون من الإمام المتقدم يصدر حكم، الإمام اللي يجي وراء ينفي ذلك الحكم، ينسخ ذلك الحكم. هذا بحث أصولي لابد أن نقيم، إذا أقمنا هو كبرويا عليه إشكال هذا، لكن إذا ثبت كبرويا يريد يطبق هنا يحتمل، إذن الاحتمال الأول أن يكون نحملها على التقية أو نحملها على تعذر الغسل أو نحملها على الناس، المحمل الرابع أو نحمل هذه حتى طلع الفجر الأول مو طلع الفجر الثاني. لا شوفوا ده يقول قالت عائشة، ايه قالت وربما كذبت، ده ينسب القول الى عائشة، يعني في كتبكم ان هذا الحديث موجود، في كتبكم هذا الحديث موجود، ها بل اجمالا هي هذه محامل متعددة. ولكن بعدين يقول ويمكن أن يكون الفجر الأول هذا جمعا بينه وبين ما يأتي، وجمعا بما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف كان يصلي؟ هذا مجموعة، لكن احنا الآن ما لازم نستعجل نحمل هاي، خليها هذه مجموعة من الروايات، الآن خلينا نشوف بقية الروايات، وجه الجمع بين هذه الروايات وبقية الروايات فنيا نشوف شنو، حتى يمكن أن من الناحية الفنية نستطيع أن نحمل قبل أن نحمل على صحيح التقية مورد من الموارد، لكن وجه الجمع بينها وبين بقية الروايات نشوفه. الباب الثاني من الروايات، إذن الباب الأول ناويا الغسل نقله، احنا مالنية الغسل صريحا وتلميحا ما وجدناها في الرواية، فإذا لابد يكون وجه الجمع ناويا الغسل بين هذه الروايات وروايات أخرى بين طائفة أخرى. الطائفة الثانية اللي ينقلها من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه. خلي نشوف هي روايتين. صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام، إنه قال إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ما أن يسخن أو يستقي، انتظر حتى يجروا له ماي من البير فطلع الفجر فلا يقضي صومه، وفي نسخة يومه ما عليه قضاء ذاك اليوم صحيح. فهذه الرواية صرحت استيقظ من النوم الأول انتظر الماء ان يسخن او انتظر جرو الماء واذا طلع الفجر، فهو مجرور من هذه الجهة مو متعمد. في هذه الحالة يمكن ان تقول ناويا الغسل ولا اي ينتظر ماء يعني ناوي الغسل بعد، فهذه معونة تفيدنا. هذه عن إسماعيل بن عيسى أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان إلى أن قال قلت رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه به بالماء فأثر عليه حتى أصبح، كيف يصنع؟ قال يغتسل إذا جاءه ثم يصلي. فهاتين الروايتين حالة انتظار للماء كانت عنده، يعني حالة استعداد لغسل الجنابة، النية كان معقودة لغسل الجنابة، فتعذر عليه الغسل. هاي الطائفة الثانية. الطائفة الأولى كانت مطلقة، مطلقة في عدم الضرر. الطائفة الثانية تقول إذا كان متعذر عليه كان له حالة انتظار، كان ناويا فطلع عليه الفجر فلا يقضي صومه صحيح. الطائفة الثالثة إن من أجنب ليلا في شهر رمضان ثم نام، أجنب ثم نام يعني بعد العلم بالجنابة ثم استيقظ ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة. إذن هذه الطائفة ماذا تتكلم عن النوم الأولى؟ دا تتكلم عن النوم التي يكون بعدها الإصباح جنبا. طيب هذه عليها القضاء، تقول إذا كانت النوم الثانية عليها القضاء فهل الأولى عليها القضاء أو لا؟ خلي نشوف. موثقة عمار معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال احنا نريد نستفيد باعتبار يتعرض للنوم الأول ثم يتعرض للنوم الثاني في بعضها، إذن يجنب في أول الليل بعد العلم بالجنابة شنو ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال ليس عليه شيء. هذا واحد. إذن النوم الأولى شنو دا يحكم عليه؟ لا شيء عليه. لا يحكم مطلقا. قلت فإنه استيقظ من النوم الأولى ثم نام حتى أصبح، قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. فنحن هذا النموذج من الروايات اللي صرح بأن النوم الثانية عقوبة وصرحت الأولى لا شيء عليه، مع الجامع طبعا سيأتينا باب آخر تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، ذلك مع البابين اللي مضين حينما نجمع تحريم تعمد البقاء ومع الروايات التي قالت لا شيء، فإذا الحرمة في صورة العبد، نجمع بين الروايات، فالحرمة في صورة العبد ولا شيء عليه في تلك النومة إذا كان غير عامد. شلون غير عامد؟ ناويا للغسل، صورة التعمد ألا ينوي الغسل، أما إذا نوى الغسل وغلبه النوم هذا لا شيء عليه. فإذا هكذا لازم نجمع بين الروايات، العامد حرام عليه وعليه القضاء، وستأتي بعض الروايات عليه الكفارة أيضا. فهذه الروايات اللي قالت لا شيء عليه يعني لا قضاء ولا كفارة، معلوم ذيك الروايات قالت عليه حرام وكفارة، فهي تقول لا شيء عليه يعني مو متعمد، يعني ما فعل شيئا يوجب الكفارة. من الذي لم يفعل شيئا يوجب الكفارة؟ هو غير العامد، غير العامد هو الذي ناوي للغسل. عرفت شلون وجه الجمع سوينا؟ فإذا وجه الجمع استفدنا من أنه البقاء حرام وعليه كفارة، هم حرمة تكليفية هم وضعية. فالروايات التي قالت لا شيء عليه لا حرمة تكليفية لا وضعية فهو غير ذاك، إذن حتى لا يلزم التناقض بين الروايات، غير ذاك من هو؟ هو الذي لم يتعمد، هو المعذور. من المعذور؟ هو الذي نوى، لأنه لو لم ينوي يكون متعمدا. فإذا خروجا عن العمد وإلا يكون عليه شيء يعني لا شيء عليه يصير، فلا بد أن يكون ناويا للغسل غير متعمد، هذا وجه الجامع. فهذه الروايات في هذا القسم، هذه الطائفة تريد أن تفصل بين النوم الأولى مع الجمع الذي ذكرناه، النوم الأولى مع عدم العمد لا شيء عليه، والنوم الثانية أيضا مع عدم العمد، لأنه في النوم الأولى نام قال إن شاء الله أغتسل، بعدين قاعد صار بثلاثة بالثنتين الآن بعد ساعتين للفجر ثلاثة، وين ما أريد أغتسل خلي أنام، فيكون عامدا حينئذ. صحيح النوم الأولى معامد لكن النوم الثاني صار عامد. فإذا نحن نقول النوم الأولى غير عامد، النوم الثاني لازم يكون غير عامد لأنه لو صار عامد عليه الكفارة، فعليه القضاء دون الكفارة لأنه غير عامد. هذا وجه الجامع بين هذه الروايات. نقرأ بعضها. إذا صرحت يقضي ذلك اليوم عقوبة، روايات تقول ان اللي يتقبل اللي يتحمل عليه قضاء وكفاره، وعند روايات تقول لا شيء عليه، خلينا نقول متعمد ولا شيء عليه، فالروايات اللي تقول متعمد ولا شيء عليه توافق العامه، وفي خلاف المرجحات فاذا هذه الروايات كلها مطروحه. هذا النوع من الروايات مفصله، هذا النوع من الروايات مفصله، يجنب في اول الليل ثم ينام حتى يصبح ليس عليه شيء. الصبر تحرم عليها، الروايات اللي تحرم عليها مو الروايات من النوم فيها. الآن الروايات اللي هم نومتين الشطر الأول منها يوافق القسم الأول الطائفة الأولى من الروايات، ف وإذا وافق يكون وجه جمع هي أيضا، فتصبح أن يكون وجه جمع. إذن هذه الرواية الأخرى صحيحة يعفو، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح في النوم الأولى أتم صومه وجاز له. بعد العلم بالجنابة في النوم الأولى إذا نام وأصبح جاز له، يكفيه يعني. إذن هذه الرواية أيضا مفصلة بين النوم الأولى، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: هو ينام قبل أن يغتسل بعد العلم بالجنابة يعني النوم الأولى، يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، التفت إلى هذا المعنى، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه. هذا شنو يريد يقول في هذه الرواية؟ يقول حتى في النوم الأولى من دون عذر عليه القضاء، وإن لم يتعرض للكفارة، لأن القسم الثاني يمكن أن يكون يوضح القسم الأول من الرواية. القسم الثاني من الرواية اللي قال ما علي شيء ذكر له عذرا، التمس له عذر، فالقسم الأول يعني شنو؟ يعني من دون عذرين، يعني متعمد، فصورة العمد عليه القضاء وإن لم يتعرض الكفارة، الكفارة في روايات أخرى. صحيحة أحمد بن محمد بن أبي الناصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه، يوافق القسم الأول من الرواية الماضية، يعني لا يفطر لكن عليه القضاء، في الواقع عليه القضاء، يعني صومه مو صحيح، صومه إخلال أكو في الصوم، وإذا أخل بصومه يعني يتظاهر بالإفطار، لا، عليه الإمساك وعليه القضاء. فقال متعمدا، إن قلت المتعمد عليه كفارة، عدم التعرض للكفارة لا يسقط هذا المقدار من حجية الرواية، فالرواية بهذا المقدار حجة. إذن هذا القسم من الروايات المفصلة تصلح لأن تكون قرينة وجه جامع بين تلك الروايات التي قالت لا شيء عليه، يعني ناويا مثل ما عنون صاحب الوسائل، والروايات التي تقول عليه القضاء هي هاي روايات العمد من دون نية الغسل. موثقة شماعة المضمرة، يمكن أن نسميها مضمرة شماعة، قال: سألته عن رجل، طبعا مجموعة من المضمرات عند شماعة، مو واحدة واثنين، مجموعة يعتنى بها من المضمرات، وقالوا لي أن شماعة موثق ومن المتقدمين من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أنه مو يسأل إنسان عادي، وهو يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام. سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها، شلون تصريح بعد، ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال عليه أن يتم صومه ويقضي آخر، فهم منه أنه التعمد، هذا صار تعمد، هذا علم بها ولم يتحرك. أقول بعد أن ذكر هذا الباب صاحب الوسائل يريد يعلق، أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه بأن هنا صورة العمد في هذا من أجنب ليلا في شهر رمضان ثم نام، هاي النومة إذا كانت مع النية لا شيء عليه، إذا لم تكن مع النية فيكون عليه القضاء. بلي توثيق الصحيح موثقة شمع يعبر عنها سماعة ابن مهران. هذا باب، بقى عندنا الباب الأخير اللي لابد أن، إذن إلى هنا من خلال هذه الروايات رأينا بعض الروايات تأكد عليه حتى في النوم الأولى تأكد عليه القضاء، بعض الروايات قالت ما عليها قضاء، بعض الروايات فصلت بين النوم الأولى والثانية. فنحن نعلم إجمالا من خلال هذه الروايات وجه الجمع أنه مع التعمد، تعمد البقاء عليه قضاء الكفارة سنأتي عليها، لكن الآن مو في كلامنا حول أصل القضاء. عليه القضاء في صورة العمد في النوم الأولى، ويصدق العمد مع عدم نية الغسل. وأما إذا كان ناويا فلا يصدق عليه العمد كما التمس له عذر. إذا كان كيف إذا انتظر يكون معذورا، كذلك إذا كان ناويا يكون معذورا. أما النوم الثانية والثالثة وإن أشار إليها في هذه الروايات عليها القضاء، إلا أن تتمة الكلام يأتي فيها، كان آخر كلامنا حول القسم الأول. أما اللي عليه قضاء وكفارة أو فقط قضاء يأتي تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام ورحمة الله، شلون صحتكم؟ الله يحفظكم، الله يخليكم.